أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الدرس السابق لفصل فدية المنافع، وبعد ذلك فصل فدية الشدة والجائفة. وذكرنا أن الشداد أو الشدة هي الجراحة التي تكون في الرأس وفي الوجه، قسمها إلى 10 أقسام: إلى الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق. ولنا في هذه الأشياء إما أنه يبدأ من البازلة ويكون فيها جمل، واللي بعدها 2، وبعدها 3، واللي بعدها 4، ثم يأتي على الموضع يكون فيها 5، أو هذه يكون فيها حكومة على المعنى الذي ذكرناه قبل ذلك. ويمكن ذكرنا تفصيلا لكلمة حكومة وكلمة أرش وكلمة دي المقدار المقدر شرعا في قيمة الإنسان المسلم الحر، أو قيمة غير الإنسان المسلم الحر، التقدير الشرعي له. إذا قتل هذا يكون يدفع كم يساوي هذا الإنسان المسلم الحر، أو هذا الكتابي الحر، أو هذا المجوسي الحر أيضا. هذه مقادير قدرتها الشريعة. فذكر في الرجل المسلم نهامية من الإبل، هذا في قتل الخطأ أو الخطأ شبيه العمد على تفصيل. المرأة على نصف من ذلك، إذا في الجميع المرأة على نصف من الرجل، والكلام في الحر، الكلام على الإنسان الحر. لكن إذا كان عبدا يبقى قيمة هذا العبد كائنا ما تكون، سواء ساوت الدية بتاعت الحر أو أقل أو أكثر، يبقى قيمة العبد. لما نقول الدية بهذه المقادير، قد تكون دية للبدن ككل الإنسان، وقد تكون العضو من الأعضاء، وفي أعضاء فيها الدية كاملة في قطعها، وهي العضو الذي هو غير متكرر في الإنسان. وقد يكون في الإنسان عضوان زي اليد يدان وهكذا، ففي كل واحدة نصف من الدية قدمنا قبل ذلك. خرجنا من ذلك في الكلام عن في حاجة اسمها أرش لهذه الجناية، وفي حاجة اسمها الحكومة. يستويان الأرش، أرش الجناية مع الحكومة، في أنه شيء غير مقدر شرعا، غير مقدر شرعا. وهنا الإنسان قطعت يده مثلا من الكوع، من القلهم مكان الرسغ. طيب قطعت أعلى من ذلك بقليل، قلنا إن عند الحنابلة الراجح إن هي الجراحة هي. عند غيرهم كالشافعي وغيره يقول إنه فيها عقومة، فيها عقومة، كأنه يقول اليد فيها نصف الدية وفي زيادة عشان حتى الزايدة في هذا الشيء. وعكس الحنبلة فقالوا طيب ما هو قطع الإيد من الأعلى حيكون فيها الدية، هي نفسها هي الدية ولا يكون أكثر من ذلك. وإنه لو قطع أصبعا في 10 من الإبل أصبعين، 5 أصابع والكف موجودة، هي فيها نص الدية في 5 أصابع. فلو زادوا قطع الكف ما هي هي. فلذلك اختاروا إنه في قطع اليد سواء من الكوع، من المرفق، من الإبط، كلها فيها النصف من الدين على طرح. لكن كلامنا هنا في كلمة حكومة، حكومة يعني الشيء الذي درح هذا أو الذي زيد في الدين القدر بتاعه. فقالوا حكومة معناها إنه الشيء القريب من الدية أو بالتقدير بالدية الشرعي. هنقول هذا الإنسان الحر قيمته 100 جمل، فرضنا أنه عبد بهذه القيمة، بقيمة 100 جمل، قد إيه الجراحة دي نقصت منه؟ قد إيه نقصت منه؟ 1%، 2%. يبقى الحكومة في هذا مقدار النقص أو نسبة النقص في هذه الجراحة نقصت منه قد إيه. يبقى نقصت منه 1%، يبقى الحكومة في هذه الجراحة فيها جمل. نقصت منه 1% ولا 2%، 3% أقل أو أكثر من ذلك، يبقى هذه الحكومة في ذلك. الأرش قد يكون في الإنسان وقد يكون في الحيوان، أرش دناية جنى على شيء، وقد يكون في شيء آخر من المتلفات يسمى بالأرش. فالأرش قد إيه؟ فإذا كان في الإنسان فهو مساوي لكلمة الحكومة، لكن في غير الإنسان هيقول لك إنه يتكلف قد إيه تصليح هذا الشيء على ما وضحناه في المرة السابقة. فكأن أرش دناية على شيء يقول لك هذا أتلف في هذه البهيمة، أتلف إيدها، أتلف رجلها كذا. البهيمة دي مقدار الإتلاف بتاعها قد إيه؟ البهيمة سليمة تساوي قد إيه؟ تساوي قد إيه؟ تحتاج لتقدير ولا في تقدير شرعي؟ عرفت الفرق؟ تحتاج لتقديم، يقول لك البقرة دي تساوي 5000 جنيه، الآن وهي معيبة تساوي 2000، يبقى أرش الجناية هيبقى دي 3000، الفرق اللي بين الاثنين. يبقى هنا كأن الأرش في الجناية في شيء غير مقدر شرعا، شيء ثمن الكلي مش مقدر شرعا. في الحكومة، أما نقول الحكومة فيها أدية، يعني في شيء بيحكم به في أمر قد قدر شرعا، يبقى الثمن الكلي معروف أصلا بتقدير الشرعي بتاعه قد إيه، الآن النقص قد إيه من هذه القيمة الشرعية، يبقى مش هنقول له قيم لي الإنسان ده يساوي قد إيه، هنقول يساوي 200-300 جمل، لا ده هو الشريعة عطياله الدية بتاعته، بكأن الحكومة تتعلق بإيه، بقدر الدية والنسبة اللي ناقصت من هذه الدية. يبقى عرفنا الحكومة، عرفنا أرش الجناية، عرفنا الدية. هيدخل في 5 حاجات تانيين اللي هي فيها تقدير شرعي، تقدير شرعي. يبقى الخمسة الأوائل دول إما فيها حكومة على مذهب الجمهور، أو في واحد بعير، 2 بعيران، 3، لغاية الأربعة، في 4 أبعرة ما هي ما عدا الأولى وهي الحارصة ما فيش فيها شيء. الثانية هتبقى الموضحة، دي أقل مدد في التقدير الشرعي، اللي فيها نصف عشر الدية، فيها 5 من الجمال، هذه في الموضحة. بعد الموضحة الهاشمة، الهاشمة معناها شرخ، حصل شرخ فيه عظم الإنسان اتضرب على شيء كسرت العظم، بس العظم باقي في لازق في مكان ما تنقلش من المكان اللي بتاعه، اللي هنا في عظم الدماغ ده ضربة فيها وضحت العظم وشقت العظم، يعني عملت شرخ فيه، لكن العظم ما تفصلش عن بعض، إذا فصل هيبقى اسمها منقلة، انتقلت العظم من مكانه، يبقى هذه منقلة. يبقى الهاشمة فيها 10، المنقلة فيها 15 من الجمال، عرفنا المنقلة. يبقى ضربة في الرأس قطعت جلد الرأس، نزلت في اللحم فتحت وضحت العظم، شقت العظم معنى هشمت أو شرخت هذا العظم، يبقى هذه الهاشمة. المأمومة لا دي اخترقت كمان العظم ونزلت بس ما دخلتش في المخ نفسه، يبقى المأمومة اللي هي الغشاء اللي هي أم الرأس أم الدماغ أم المخ، هذه المأمومة فيها تلت الدية، فيها تلت الدية. الدهنغة أكثر من المأمومة شوية، أكثر منها شوية، قال والله هي زيها، ولكن ليه بنص عليها الدماغ؟ يقولك الدماغ غالبا ما بيسلمش فيها، ما بيسلمش، لازم هيحصل له شيء منها، فلذلك قال لك إذا ما حصلوش حاجة يبقى هي تلت الدية على ما ذكر في المنقلة أو ما ذكر فيما قبلها. إذا حصل فيها شيء يبقى شوف بقى اللي حصل الموضوع، يبقى هي هذه جراحة في الرأس انبنى عليها راح بصر، راح بصر، يبقى جراحة رأس الآن فيها تلت الدية، راح البصر يبقى فيها الدية، يبقى دية وثلث، دية وثلث، راح فيها السمع يبقى نقص فيها السمع، يبقى يحسب بعد ذلك ما فيه دي. طيب كسر الضلع أو الضلع إذا جبر مستقيما، أو ينفع تقول ضلع أو ينفع تقول ضلع، إذا جبر مستقيما يعني اتكسر الإنسان ضلع وبعدين اتجبس رجع تاني زي ما كان ما حصلش في حال، رجع مستقيم يبقى في الضلع بعير، في الضلع بعير، في الضلعين يبقى بعيران، يبقى حينظر في عظام بدن الإنسان، البدن أو الجزء اللي فيه عظمين زي الساعد، ساعد الإنسان فيه عظمين، العضو بتاع الإنسان فيه عظم واحد، يبقى اللي فيه عظمين فيه بعيران، فيه عظم واحد فيه بعير واحد، على خلاف، ما فيش اتفاق على هذا الشيء، فيها خلاف، إنما هذا قضى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في الترقوتين، الترقوتين قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل، يعني أضلع صدر الإنسان الضلع في جمل الترقوة، هذا حنقول على فرض إنه الترقوة انجبر الإنسان سليم، انجبر سليم، الغالب يعني ما بينجبرش سليما، وإذا كان يبقى هيتكلف تكاليف علاج كثيرة في هذا الشيء يبقى يقضى فيها بهذا بالجمل، زيد على الجمل 1/100 من الإبل، يبقى 1/100 من كل دي، من كل ديات، فإذا كانت دي 1000 دينار يبقى 1/100 من 1000 دينار يبقى فيها 100 دينار، 100 دينار تعمل قد إيه من الذهب؟ 425 جرام من الدهب، ده اللي هو 100 الدينار، يبقى بحسبها قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع أو في الضلع بجمل. في كسر كل عظم من زند، أظن قلنا الكلام ده قبل كده كله يعني، بس مراجعة سريعة مش هنشرح كل اللي موجود فيه، بس تذكر لأن حاجات صعبة، حاجات صعبة وتتنسى وفيها خلاف كثير، والبعض يقول إن فيها ضلع فيها بناء على اجتهاد عمر، والبعض الآخر وهم الجمهور يقول لك فيها حكومة، فيها حكومة، ولكن الإيد مش هتتكسر وترجع زي ما كانت تاني، لازم ترجع ناقصة فيها حاجة. بناء على كده ما أقدرش بقى هنا الفرضية اللي انتوا بتقولوا فرضنا اتكسر ورجع سليم، لا ما فيش حاجة ترجع سليم، بيرجع وفيه عيب من العيوب ويبقى فيها حكومة. يبقى على كل، حتى اللي هيقضي بالحكومة هيبقى عنده قضاء عمر رضي الله عنه في انه ايه فيها دم، يبقى ما يقلش عن كده، يبقى يقلش عن كده ومش هيقول حكومة طيب والله تكاليف العلاج بتاعك جبسته بكام، ب10 جنيه ب20 جنيه عملت خد تكاليف الدكتور وتكاليف، يبقى هنا كأنه بيستضيء في ذلك بقضاء عمر رضي الله عنه ان ادى فيها 1/100 من الدين، اعطى فيها 1/100 من الدين، يبقى ناخد بالنا من هذا الشيء. فهنا بيقول لنا في كسر كل عظم من زند، من زند وعضد وفخذ وساق وذراع في كل واحد بعيران، يقول في كل واحد من هذا الشيء بعيران. هنا بعيران برضو حصل إشكال، يا ترى بعيران إيه في كل، يعني نقول العظمة دي فيها بعيران، دي مش عظمة دي عظمتين هنا، والعظمة دي فيها بعيران، يبقى استوى العظمة الواحدة بالعظمتين، ولا الأمر الرادع إن ده مثلا كجزء من عضو مثلا بهذا الساعد له اسم وحده، فإذا انكسر يبقى فيه بعيران بناء على إن عظمة وعظمة، نرجع بيجي يقول فيها عظمة واحدة، ففيها خلاف في ذلك. فأقل ما يقضى فيه في ذلك فإن في العظمة الواحدة تكون بعيد، في كل عظمة يبقى الجزء اللي فيه عظمة واحدة فيه بعيد، في عظمتان تكون بعيران، يبقى هذا أسهل فيها. طيب هنا من ضمن الحديث في مصنف ابن أبي شيبة يقول لنا عن أسلم مولى عمر قال سمعت عمر على المنبر يقول في الضلع جمل، في الضلع جمل عن الحسن، فتوى من الحسن البصري، يقول في الضلع إذا كسر بعيران فبعير، هذا الحسن يقول إن الضلع إذا جبر رجع سليم، يعني فيه بعير واحد في جمل واحد، إذا انكسر يبقى فيه بعيران، كأنه بيرى أنه إذا انكسر كأنه بعد عن بعض العظمتين مش هيرجع سليم زي ما كان قبل ذلك. عن سعيد بن مسير، إذا معاك الفرق، عن سعيد بن مسير في الضلع بعير، في الضلع بعير. عن شريح مسروق قال في الضلع ونحوه إذا كسر ما تستحيش طلعه وطفيه خلاص. عن شريح مسروق ما بزعجنا خلاص طلعه وطفيه مش هعمل لك حاجة. أخذ بالك أحيانا ممكن واحد يكون جاهل وداخل المسجد ومعاه تليفون يكون فيه وكده، فلما تمنعوه بلطف بلطف. أنا سمعت واحد مسك واحد ويعني وعمال يديله درس في الأدب والأخلاق، ومفروض أنت في المسجد تعمل كذا، وهم ما يكونش نتنفره تخليه، وخاصة إن عمد به البلو في كل حد حتى في الحرم تلاقي هذا شيء، طبعا هذا خطأ، هذا خطأ، وإنه لا ينبغي إن إنسان يدخل يزعج. ويعني من قلة الأدب مؤاخذة يعني لما يجي واحد من الناس يقعد في المسجد ويطلع التليفون ويحطه على ودنه، أيوة مين مش عارف إيه، أحيانا أكون بصلي واحد ورايا ويطلع التليفون وقالهم بيرد، أنا أفتكر إن حد بيقول لي حاجة من وراه بعد ما خلصنا الصلاة، بعد ما خلصنا وطلع التليفون يقول لهم أنا مشغول الآن في الصلاة، يا أخي ما تردش وخلاص مشغول إيه في الصلاة. فهنا لا، ما حبكش من جوه المسجد تعمل هذا الشيء، يدخل المسجد يا جماعة المسجد كل احترام، يطفي التليفون بتاعه ويدخل المسجد، لكن بننسى بننسى بيحصل نسيان، يبقى إذا فونك طلعه وأنت في الصلاة اطفيه، شوف تطفيه إزاي اطفيه. فلكن برضو ما حدش يؤذي الآخر، حدش يؤذي الآخر في سوء الأدب في إن إنسان جوه المسجد في التليفون، يبقى الناس مشغولة في التليفون، نظن وإحنا في الصلاة إن هو بيردنا في الصلاة، وأثناء القراءة في الصلاة يكون واحد بيرد على حد إن هو بيعمل كذلك. أحيانا بعض يسوي صف يا جماعة تعالوا هنا روحوا هنا، ترك بتردوا يسكت الإمام يستنى إحنا بتقولش حاجة، أنت بتتكلم واحد تاني كي ترفع الصوت في المسجد. هنا عن سعيد بن مسيب في الضلع بعيس، وعن شريح ومسروق قال في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عسل، عسل لو يعني لو فيه أجر الطبيب، شوف هنا قالوا إيه فيه أجر الطبيب، ده اللي خد به بعض الأحناف في ذلك وقال لك إن الحكومة فيقضى على الأقل بتكاليف الطبيب في هذا الشيء. ابن ثابت قال فيه 10 دنانير الضلع إذا دور فيه 10 دنانير، 10 دنانير يعني هتساوي إيه؟ هو الجمع 10 دنانير اللي هي 1/100 من الدية اللي هي 1000 دينار، 10 يبقى 1/100 منها، يبقى ما تلخبطش وتقرأ 10 دنانير. عن الحكم اللي هو ابن عتيبة يعني في الضلع قال بعير وفي الضرس بعير، ممكن تأخذ في كلامه في الضرس؟ لا، لأنه معارض لنص النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه 5 من الإبل. طيب هو في كلام كتير بقى للعلماء في مسألة في الخلاف يعني اللي بين العلماء في ذلك، ولكن يرجع في نهاية التحديد للقاضي اللي بيقضي، ولكن يستنير بما قاله عمر في ذلك انه يكون فيه بعير اذا انجبر مستقيما ما يكونش فيه اقل من ذلك، لكن الصلح فيه العفو، في الصلح فيه العفو. في الجائفة قلناها المرة فاتت ولا قلناهاش الجائفة؟ لا قلناهاش. طيب في الجائفة ثلث الدية، الجائفة مأخوذة من ايه؟ الجوف، الجوف، جوف الإنسان، جوف الإنسان يبقى الأمعاء، المعدة، دخل السكينة أو النصل في الصدر، ما له جوف، ما له جوف، لكن ضربوا في خده بسكينة دخل جوفه، هذا جوف؟ ليس جوف، هذا ليس هذه جائفة، إنما ترجع الكلام عن الموضحة وغيره. في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وبرضه في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي نفس الشيء، وفي الجائفة ثلث العقل، ثلث العقل معناه ثلث الدية، سميها العقل وسميها الدية، هي هي، العقل مأخوذة من إيه؟ من الربط بتربط، يبقى هنا عقلت كأنه تاخد جمال توديها عند باب القتيل كأنك تربط، أو مأخوذة من العقل مع هذا المعنى عقل اللسان. عقل اللسان يعني انت سكت اهل القتيل عن ان ياخذوا الدية بتاعتكم، ويبقى هنا القتل هذا كان قتل خطأ، بتبقى سكتهم عن الكلام فعقلت لسانهم كان ربطت ألسنتهم، هذا من ضمن المعاني ايضا فيها. في الجائفة ثلث الدية، وهي تعرف الجائفة كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر، يبقى ضربة في الظهر تخرق تدخل في الكلى تدخل في شيء، بهذه ايضا فيها، كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة، كل هذه حلق الإنسان ضرب هنا في نازل في داخله أو في حلقه، إن جرح جانبا وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان، يعني ضربوا سكين الضرب طلعت من ظهر، يبقى هنا كم جائفة؟ اثنين، من خرق من الأمام وخرق من الخلتان، لما روى سعيد المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فقضى أبو بكر بثلثي الدية، بثلث الدية، والشيخ الألباني ضعفه ولكنه هو نفسه حسنه من طريق ثاني فيكون المعنى معنى صحيحا ليس ضعيفا. هنا يقول ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوفة، يعني دخلت وطلعت من الناحية الثانية، بأرش جائفتين، بأرش جائفتين، لا يكفي ما جاء عن أبي بكر، وهذا الشيخ الألباني رحمه الله يقول لم أقف عليه، ولأنه يبرر بيعلل يعني أنفذه من موضعين، يعني لو فرنا ضربنا مرتين من الأمام في بطنه يبقى كم جائفة؟ جائفة، تنظر هي نفس السكينة من الأمام طلعت من الخلف لكنه مضروب من الأمام من الخلف وهي جائفة. طيب قول وإن خرق شقه فليس بجائفة لأن حكم الفم حكم الظاهر، حكم الفم حكم الظاهر، الكلمة دي تكررت قبل كده زمان في إيه؟ حكم الفم حكم الظاهر في إيه؟ في الوضوء، خدناها في الوضوء، خدناها في إن الفم حكم إيه؟ الوجه، وجه الإنسان، رش عليه ماء ما بتفطرش، يبقى أنت في الوضوء إذا كنت صائما أدخلت الماء في فمك يبقى هنا حكم إيه؟ الظاهر، لم ينزل الحلق فأنت صائم على ما تبقى في الوضوء، إذا مضمض فهذا لا شيء فيه، لا يفطر الصائم أن يتوضأ، يبقى حكم الفم حكم الظاهر. وإن خرق شدقه فليس الجائفة لنا، قال في الكافي، في الكافي مين صاحب الكافي؟ ابن قدامة، ابن قدامة، وفيه حكومة، وفيه حكومة كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها، وفيه حكومة، عرفت في ايه حكومة؟ حكومة كما قلنا من الحكم، من الحكم، يبقى البعض يسميها حكومة عدل، حكومة عدل، يعني يحكم بها انسان عدل في ذلك او حاكم او قاضي عدل يحكم في ذلك، يبقى يقدر ان ده شوه له خده خرقه قد ايه اللي يكون فيها، والله هذا لو دي اتلفت قد ايه من جمال هذا الانسان، الوجه جمال الانسان في وجهه، فاذا اتلفت قد ايه من جماله والله نسبة التشوه توصل 10% 5% اكثر اقل، يبقى هي النسبة دي من الدية. من وطئ زوجتان صغيرة، دخل في حالة تانية برضو في الباب نفسه اللي هو بدل ما بيتكلم بسكين الآن لا بيتكلم عن نوع تاني من أنواع الجراحات اللي حصلت بسبب من الأسباب غير الضرب. وطئ زوجة صغيرة لا يوقع. يعني في الماضي كان يقول لك انه من الممكن يعقد على فتاة صغيرة، واحد عايز يجوز بنته عندها 5 سنوات، لكن هل يسلمها للزوج؟ يقول لك لا ما يسلمهاش للزوج، بس هو يزوج بس، ودي لما هتبلغ انها تقول عايزة ولا مش عايزة، لها رضا بعد ذلك فيه. لكن العيد ما هذه تكبر يبقى فيه تسليم، يبقى هنا لها رأيها واختيارها في ذلك. من وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فرضنا هو تسلمها وأخذها ووطئها، فخرق مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين مع بين فرائض، فعليه الدية إن لم يستمسك البول، فعليه الدية أو هذا السبيلين نفسهم اللي هو سبيل البول والمني، يعني إن لم يسلب طاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول، كما لو جنى على شخص فكان لا يستمسك الغائط. هنا هذه يعتبرها جناية. لاحظ أن واحد تزوج النكاح عقد نكاح كان عقدا صحيحا، ولكن هذه صغيرة مثلها لا يوطأ، لا يجوز له أن يتسلمها، أو فرض أنه تسلمها أن لا أهل لها فبقت هي مع هذا الإنسان علشان يحافظها أو كذا، ليس له أن يطأها. فإن حصل هذا الشيء فعليه الدية في ذلك إلا حيسميها عليه الجائفة فيها. لو كان هذا جاني إنسان خطفها واغتصبها، مش هذا أولى؟ هذا أولى في ذلك، خلينا فاكرين هذا الحكم. قال وإلا فإن استمسك البول فجائفة، يعني عايز يقول إن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فخرق مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين، خرق هذا المجرى وخرق ما بين مجرى البول أو الغائط عندها، فعليه الدية إن لم يستمسك البول، يستمسك البول. وإلا فإن استمسك، يعني كان يفرق بين حاجتين، إن لم يستمسك البول يعني هو ما حصلهاش حاجة، ما حصلهاش خرق ولا غيره، ولكن صارت بعد ذلك أنه لا تقدر تمسك البول بسبب ما فعل فيها، فهنا بيقول لنا عليه الدية كاملة، أتلف منها منفعة، أتخلها أن هي لا تنتفع، أنه لا تقدر أن تمسك البول. لكن استمسك البول بس حصل هذا الخرق، يبقى هذه عليه جائفة تلت الدية، لأن عمر رضي الله عنه قضى في ذلك من ضعفه الألباني، ويقول هنا ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لا أدرش يقول إجماع، لكن لو قيل فيها حكومة جائز أيضا أن يقال ذلك. إن كانت زوجة ممن يوطأ مثلها لمثله، يعني هنا إنسان تزوج امرأة كبيرة مثلها يوطأ، وبعدين وهو يطأها حصل فيها هذا الشيء، الآن حنقول والله استخدام خاطئ مثلا، وهو تزوج المرأة ليزوجها ليطأها، يبقى على ذلك لازم له في هذا الشيء، إلا إن أتلف بنحو أصبع أو نحوه، يبقى على ذلك عليه الشيء، لكن لم يفعل هذا الشيء الوطء المعتاد فلا شيء عليه. فإن يسميها هدر أنه وطأها الوطء الصحيح أو الوطء الطبيعي لحصوله بفعل مأذون فيه كأرش البكار ومهر مثلها، فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها، ومع الشبهة لها المهر والدية. يقول إذا كان هذا الشيء لحصوله بفعل مأذون فيه، يعني هنا هدر عايز يقول انه المرأة اذا تزوجت وهي عذراء وطئها زوجها راح ارش البكار، هل عليه راح البكار، هل عليه ارش لهذا الشيء؟ بيقول لك كامل يبقى هنا كارش بكارتها. قال ومع الشبهة لها المهر والدية، ومع الشبهة لها المهر والدية، يبقى كأنه هنا هذه مدفوع فيها مهر مثلها، يبقى لا شيء عليه، دفع فيها مهر مثلها ليطأها، دفع مهر مثلها ووطأها، يبقى لا شيء عليه. مع الشبهة لها المهر والدية، مع الشبهة يعني ايه؟ مع الشبهة وطئ شبهة يعني انه هي دي زوجتك، اخذها دخل بها بعد كده ما كانتش زوجته ولا غيره، فحصل فيها هذا الشيء، يبقى ليكون خلى بها لها المهر، الخلوة لها المهر، وعليه الدية في هذا الشيء. إذا كان بول يستمسك يبقى عليه جائفة، إذا كان بول لا يستمسك عليه الدية، لأنها إنما أذنت بالفعل مع الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق، فإن كان غيره وجب الضمان، وكذا يجب مع الإكراه لأنه ظالم ومتعد. ماشي. باب العاقلة في حاجة فوتها، فوتها حاجات من الحواشي اللي حضرتها، لكن الكتاب بتاعكم ما فوتناش من واحد. هي حواشي كتير تتعلق بالمسألة، بس أظن بقت هتبقى مملة أو فلو كلنا كل اللي فيها فنخليها لما نشرح كتاب مرة تانية إن شاء الله. باب العاقلة، الأول ناخد حديث في العاقلة، حديث عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، جد اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص جده اللي هو عبد الله بن عمرو. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أوعد لها من الورق، الورق اللي هو إيه؟ الفضة. يبقى كان يقوم دية إيه؟ الخطأ. الخطأ ومثله الخطأ شبه العمد، بس فيه زيادة بسيطة في الوصف نفسه. ويقومها على أثمان الإبل، كأن الإبل هي في النهاية هي الأصل في النهاية. قال فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هادت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على أنها حوالي 800 دينار، وعدلها من الورق 8000 درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة. يبقى هذا أصل آخر لصنف آخر من الناس هم أهل البقر. ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاء، يعني قضى أن يدفع 2000 شاة. وقال صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراثه بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. إن العقل، العقل اللي هو الدية، كأن العاقلة هي التي تعقد بل هتدفع الدية، العاقلة من يدفع الدية. طيب، وقضى أو إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. وقال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جرع الدية كاملة، أدي نصه في مسألة الأنف، إذا قطع الأنف فيه الدية الكاملة. الحديث فيه فوائد، يعني من هنا في حاجات ما تذكرتش قبل كده في أحاديث فنستفيدها من هذا الحديث. وإذا جرعت ثندوته فنصف العقل، الثندوة سدي، سدي الرجل، يبقى المرأة نفس الشيء، نفس الدية، نصف الدية. إذا جدعت ثندوته فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة 33 من الإبل وثلث، هو ما يذكر ثلث العقل بحد 33 وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو الورق أو البقر أو الشاة، والجائفة مثل ذلك ثلث. وفي الأصابع في كل أصبع 10 من الإبل، وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كان، أن عقل المرأة، عقل يعني اللي هيدفع الدية عن هذه المرأة القاتلة، هي الألفاظ الحديث مهمة، هم عرب يفهموا هذه الألفاظ، إحنا ما بنفهمها بالعافية كده، بنحتاج حديث جنبه حديث تاني عشان نفهم إيه اللي يقصده هنا. يبقى هنا بيقول أن عقل المرأة بين عصابتها من كانوا، يا أنهي امرأة هنا؟ يمكن مع جهلنا نفهم عقل القتيل، لا للقتل، أن عقل المرأة إذا قتلت اللي يدفع الدية مين؟ عصابتها. وده اللي احنا عايزين نعرفه، مين العصابة بتوعها دول اللي هيدفعوا الدية؟ من كان لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، يعني هؤلاء الذين يدفعون العقل. فرضنا انعكس الشيء وماتت المرأة هذه وتركت مالا، مين اللي هيورثها؟ يورثها الأقرب لها، عيالها، زوجها، أبوها، كذا. هؤلاء العصبة يرثون ما بقي، هؤلاء العصبة. طبعا درسنا في المواريث عرفنا أن العيال من العصبة، مش كده ولا إيه؟ لذلك لما تموت امرأة وتركت 5 أولاد تقسم الميراث بينهم بالسوية، عصبة، مش كده؟ عصبة. لكن فهمنا من هذا الحديث أن دول مش داخلين في هذه القضية، إن الباقي للعصبة من كان، الباقي للعصبة لو كان لها بنات فالبنات مش هيدفعوا في الدية لو كانت هذه المرأة قاتلة، ولكن لها أعمام، لها أولاد أعمام، هؤلاء سيدفعون في الدية. الأمر ده ناخد الحديث وبعدين نشوف هيقولوا لنا إيه الفقهاء فيه. طيب قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وإن قتلت فعقلها، ففي الأولى كانت قاتلة فالعقل على العصبة وللورثة، الصورة الثانية القتيلة بقى العقل حيغدو لمين؟ للورثة، للورثة. فإذا كان الورثة بنات مثلا يبقى الباقي لمين؟ لأقرب العصبات، لأقرب العصبات. طيب قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم ورثتها يعني يقتلون قاتلهم، وهم يقتلون قاتله، اللي نفهمه يقتلون قاتلها قاتلها، ولكن هو كأن هم كلهم اتجرحوا اللي بالتهمة اتقتلت، فكأن هم قتلوا بهذا الشيء، فقال هم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء. ايه بقى دي معناه ايه؟ في الميراث، في الميراث، يعني واحد قتل أباه من أجل الميراث يبقى ميراث الأب لبقية إخواته هذا ليس له شيء، القاتل ليس له شيء. وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، يعني ابن وحيد أبوه عايز يقتل أباه علشان يأخذ الميراث، وهو بس اللي عنده أبي، قتل أباه هيأخذ الميراث، يروح الميراث اللي كان في عم، إذا كان ابن عم أبعد أخذ هذا الميراث، وهذا القاتل لا يرث القاتل شيء. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وقلنا إن رواه الإمام أبو داود في سنة. طيب بيقول لنا العاقلة، ده في الموسوعة الفقهية بيدينا تفسير كلمة العاقلة، العاقلة كل جمع عاقل، يعني عايز يقول هذا عاقل يعقل يعني يدفع، الجمع على غير قياس، هذه هؤلاء عاقل، عاقلة الإنسان، وهو دافع الدية، يبقى العاقل دافع الدية، العاقلة دافع الدية، من يدفعون الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصطف لأنها تعقل، قال لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل أو المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية حتى ولو كانت من غير الإبل، يعني هي اسمها بداية كان الأصل فيها الإبل، لما صار من ذهب ومن فضة ومن غيرها بقى برضه هو التسمية أطلقت على الجميع اصطلاحا وليست لغة، ولغة أيضا صارت مشهورا فيها ذلك. وقيل إنما سميت عقلا من ضمن التسمية يعني أو أسباب التسمية لأنها تعقل لسان ولي المقتول، ولي المقتول يعني ابننا أتى لابنكم خطأ، طب أدي الدية ما تتكلموش، يبقى هنا تعقل لسانا مش هيطلبوا حاجة، ما هو إذا طلبوا طلبوا الدية أخذوها لا يطلبون شيء. يقول لنا أو من العقل وهو المنع، هذه سبب آخر، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسلام بما شوفوا كأن تسمية بقى من الجاهلية كان فيها كلمة العقلة عندهم، عقلة دي قالوا من المنع لأن وسمي العقل عقلا أنه يمنع الإنسان من السوء، يمنعه من الحراف، يمنعه من التهور، سمي العقل عقلا. فهنا العقلة في الجاهلية كان برضو الأهل القاتل اسمهم العقلة، أهل القاتل، ليه؟ لأنهم كانوا يمنعون أهل القتيل من أن يقتلوا هذا القاتل، يمنعونهم إزاي؟ بالسيف، بالسيف، يبقى هنا كانوا يمنعون في الجاهلية بالسيف، جاء الإسلام لغى هذا الشيء، أنتم عاقلة زي ما أنتم مش هتمنعوا بالسيف، لا تدفعوا بالفلوس، تدفعوا فلوس الدية بتاعت هذا الإنسان. يبقى اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على العاقلة، واجب على العاقلة بنص حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، والأصل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة الهذلية ودية جنينها على عصبة القاتلة، وأن النفس محترمة فلا وجه لإهدارها، محترمة يعني لا يجوز قتلها، طالما معصومة أو محترمة لا يجوز يعني لها حرمة، كانت محترمة لها حرمة أنه لا تقتل، وأن الخطأ يعذر فيه الإنسان كأن النظرة وجهتين، إن هذا قتل خطأ، الإنسان الذي قتل خطأ هذا معذور، ما أصدش أنه يقتل ولا شيء، وقد يكسر أن قتل الخطأ إنسان راكب السيارة فلت الفرامل دخل فيه 10 من الناس، لو قلنا هو يتحمل طيب هو ما عندوش هيعمل إيه، بضع الناس هدرا، فلذلك تحملت العاقلة، عاقلة الإنسان، يبقى بالنوع من التعاون والتكافل بين الناس، وأيضا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي شرحناه قبل ذلك. إجاب الدية في مال هذا القاتل خطأ الذي لا قصد له ضرر كبير من غير ذنب تعمده فلا بد من البدل، فكان من محاسن الشريعة أنها أوجبت هذه الدية على أهل هذا الإنسان القاتل، القاتل حيث هم شغلين متابعين الأهل العصبة طوعه هم اللي هيدفعوا هذه الدية. بيقول لنا ابن مفلح في كتابه الفروع العاقلة: عاقلة الجاني كل ذكور عصابة نسبا وولاء، الأحرار العاقلون البلغ الأغنياء. هيبه هنا احنا برضو عايزين نعرفه مين العاقلة، نقول العصبة العصبة العصبة، واحنا عارفين الأب عصبة، الابن عصبة، الأخ عصبة، يا ترى مين العصبات اللي هياخدوا هذه الدية، اللي هيدفعوا هذه الدية. فبيقول لنا، بيديها تعريف ده ابن مفلح الحنبلي، وبيذكر لنا الخلاف، انه على خلاف، لانه الحنبلة مختلفون مين هيدفع العصبة ومين هيخرج منهم. فلما نقول فلان قتل فلان الخطأ، طيب ادفعوا الدية، يجي هنوزع الدية على الأعمام ولاد الأعمام. طب وابوه؟ ما أقرب أبوه ندفع الدية، ما ندفعش أبوه ليه معاهم؟ ما اشتركش في الدية. ابنه ما يدفعش ليه معاهم الدية. فهنا الخلاف لهم وجهة نظر في أمر هؤلاء، نعرف مين هم اللي يحددوا في هذه العاقلة. قال: سموا بذلك لأنهم يعقلون، يدفعوا. وعاقلة الجاني كل ذكور عصبته نسبا وولاء، الأحرار العاقلون البلغ الأغنياء. يبقى حيدور على العيلة، مين أهل هذا الإنسان، مين أهله، حيدور على أكبر عدد إن شاء الله، يدور على 1000 واحد من العيلة، بحيث أن يقسم عليهم الدية بكل واحد دينار، كل واحد دينار، ما يرهقهمش بهذا الشيء. يبقى أكبر عدد ممكن يأخذوا من ذكور هؤلاء الناس، بشرط أن يكون هؤلاء قرايبه في النسب أو الولاء. الولاء موالي فلان، يبقى هذا كان عبدا وأعتق، هذا أعتقه فلان. طب والله اليوم ما يموت العبد العتيق ده، مين اللي حيورثه؟ صاحب الولاء عليه، يصاحب يدفع له في الدية برضه، يدفع في الدية. يبقى هذه الولاء فيها. الأحرار يبقى العبيد ما بيدفعوش، ولا المكاتبون يدفعون. العاقلون يبقى المدنيين، حتى وعند لو عندهم مال مش هيغرموا شيء. البلغ يبقى الصغار بعدهم مش هيدخلوا. الأغنياء يبقى الفقراء مش داخلين في هذا الشيء. فقد يكون القريب جدا من العصبة، هذا قريب ابن عمي، عمه مباشرة، ولكن ما حكيش حاجة، فقير معدم. وهذا ابن عمي بعيد له ولكنه غني، يبقى هنا البعيد يدفع ما عليه من الدين. وقيل ومميز، يبقى هنا البعض من عند الحنبلة بصمه برضه، يقولوا ان المميز لو عيل عنده 10 سنوات وكان واس كان مليونير ما يشارك معه برضه بالمرة. هنا بنذكر ده لأن القاضي له أن يختار من ذلك، له بحسب الظروف والأحوال. يبقى أحوال العيلة والله بتاعت فلان ده أكثرهم فقراء وغلابة، وفيهم عيل عنده 10 سنوات بس مليونير، عنده مليامة، مش هيفرق ناخده منه 1000 جنيه نحطهم من ضمن الدية مع هؤلاء. فهذا القول يصلح في هذا الشيء، أنه من ضمن ما ذكر في المذهب أنه المميز يعني 10-12 سنة يدخل معه. وفقير هنا خد بالك في المميز ده، لأنه هيجي عليه فترة هيكون بالغا، إذا كان عنده الآن 11 سنة، 11 بلغ وعنده 13 سنة، ما هي الدية بتتقسم على كم سنة؟ على 3 سنوات، على 3 سنوات، هيبقى في سنة منها بالغا، فيقول لك حط عليه شيء من الدية يدفعها. ده الاختيار القاضي. وعنه عن أحمد رواية: وفقير معتمد، فقير معتمد. لاحظ في الأول قال لك الفقير، لا الغني بس، بعد كده قال لك ما هو إذا كان فقيرا معتملا يعني صنايعي بيعرف يشتغل مغني يحط له خليه يدفع حاجة من هذه الدية. وخاصة أنه كلما زاد العدد كلما قلت الدية، يبقى هتقسم بحسب هؤلاء. فيجي على الإنسان الغني غرمه ادفع 100 جنيه في الدية، ادفع 1000 جنيه في الدية، يجي على إنسان فقير ادفع 10 جنيه في الدية، بس هم يتجمع منها في النهاية قدر هذه الدية اللي هي 100 جمل. الدية حيتراوح قدرها ما بين 200,000 ل 400,000 من الجنيهات بتاعتنا احنا اللي نتكلم عنها، الدية بين الاثنين. فهنا تحملها للبعض العدد القليل هيبقى هذا صعب، يبقى هنا تكثير العدد اللي فيه. وعنه فقير معتمد: ولو بعدوا أو غابوا، وعنه إلا عمودي نسبه، إلا عمود استثنى يعني عمودي النسب، وده اختاره الخرقي. يبقى هنا كأنه قال في دفع الدية العيال مش هيدفعوا، الأولاد مش هيدفعوا، الأولاد مش هيدفعوا، الأحفاد مش هيدفعوا، يبقى هنا عمود النسب تحت وفوق، الأب والجد برضه مش هيدفعوا. هنشوف ليه هذا الاختيار، فهم مش هم أولى الأب والابن من العم وابن العم وابن العم اللي يمكن عمره ما شافوا هذا الإنسان، ولا أقرب له يكون أولى، نشوف إيه السبب في ذلك. وفي الترغيب: إلا أن يكون الابن من عصبة أمه، يعني دخل الابن برضه في حاجة، إذا كان الابن إيه من عصبة أمه ده كان يقول إزاي ده يرث، ما هو الابن عصبة أصلا، إذا كانت الأم ماتت الابن حيورث، نقول نقص بالمال بين الأولاد تعصيبا أو تعصيبا للذكر مثلا، له ما يقصدش هذا المعنى، ما يقصدش المعنى ده، يقصد ان المرأة متزوجة ابن عمها، خلفت منه ابنا، يبقى الابن ابن ابن عميها اللي يقصده العصبة. العصبة يبقى ياخد بالك من ألفاظ الكلام اللي هذكره في دياتنا وألفاظ الكلام اللي يذكرها لنا هناك في المواريث. هنا حاجة هنا حاجة ثانية، انتبه. طيب، قال وعنه عن أحمد أيضا إلا عموديه وإخوته. يبقى فلت كمان الإخوة في هذه الرواية، يبقى كأن القاتل لا أبوه هيدفع ولا جده هيدفع ولا ابنه ولا حفيده ولا أخوه ولا أخته، والبعاد هم اللي هيغرموا هذا الشيء. يمكن على هذا القول هيكون في نوع من الترابط الاجتماعي قوي جدا بينهم، يبقى العم هيصدر أكثر من زجر الأب. العم يقول لك كنت انت مش عارف اعمل كذا، انا اللي هدفع لك، يبقى هنا هيصدرك أكثر من الأخ. ولعل على هذا القول المراعاة لأن أب القاتل أو ابن القاتل يعني كفاية عليهم مصيبة اللي دخل عليهم أن هذا قاتل وأنه متحمل كذا وأن الكلام اللي عليه والتانيين بيتحرشوا به أو بيعملوا به يكفيهم هذا الشيء، خلي للبعاد هم اللي يغرموا هذا الشيء. لعل النظرة أن هذا القاتل هو اللي بيصرف على أبوه وأمه وعلى عياله، إذا كنا ما غرمناوش هو هنغرم أبوه وأمه اللي هو بيصرف عليهم، لها وجهة من النظر أيضا. ولذلك لما بنذكرها بنقول إن للقاضي أن يأخذ بذلك وله أن ينظر إنه لا ده عياله أغنية جدا، كل واحد ما عياله مليونير، أبوه غني جدا ما يدفع له، يبقى له أن يدفع في هذه الحال. يبقى القاضي له أن يقضي بحسب ما يرى من الحال، زي ما له الاجتهاد في إن العيلة هات لي شباك النسب بتاعك والعيلة جمعنا 200 300 500 واحد من عيلة هذا الإنسان كلهم فقراء مفيش حد فيهم شيء، فهنا نظر اخواتك انت ابوك وجدك وابنك كده دول معهم مالي بهؤلاء عشان ما يضيعش الانسان القتيل يضيع هدرا، لا يبقى يغرم من يغرم في ذلك. طب يقول لنا في منار السبيل العاقله وهي ذكور عصبه الجاني نسبا وولاء، ذكور عصبه الجاني نسبا وولاء، قريبهم وبعيدهم وحاضرهم وغائبهم حتى عمود نسبه في أشهر الروايتين. حتى هو يعني مسألة أشهر روايتين، هنا الثاني قال لنا أشهر روايتين إلا عمودي نسبه، هنا قال لنا أشهر روايتين حتى، ويمكن يقصد إلا، يمكن يقصد إلا عمودي نسبه، وكان مكتوب عندكم عمودي مش كده بليه في آخره، أما وعدي اللي خعمله يمكن هو الكاتب الناسخ بدل ما يكتب حتى كتب إلا، ويمكن هي أصلها ولا عكس الشيء، لكن على حتى ما تجيش عمودي، ما تجيش عمودي، لكن حتى إلا يعني على معنى بعيد، حتى إذا ضمناها معنى إلا ضمناها بس مش داخلة هنا، إن حتى بمعنى إلا هنا، فهنا كأنه يقصد إلا عمودي نسبه على التشكيل الموجود عندكم، أو حتى عمود نسبه يعني وأيضا عمود نسبه يدخلون في ذلك، يعني يغرمون الابن والأب يغرمون. هذا جيد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وأن العقل على عصبتها. قضى الميراث للأولاد، لها عيال، يبقى هنا الميراث لهؤلاء الأولاد. وهنا القصة تحتاج لأننا ندرس كل الروايات بتاعتها، لأن بعض الروايات هنحتارها. قضى مين؟ مين اللي ماتت؟ مين اللي مات؟ ما هي الأولى القتيلة ماتت؟ لا، ده في بعض الروايات قالك والقتيلة برضو ماتت بعد كده. القاتلة يبقى القاتلة عملتها وهي رفرة ماتت بعد ذلك، فبقى فيها الخلاف، ودي عايزة بقى تفصيل ورايا معاد الآن، فإن اكتفي هذا القدر، ومعنا يوم الاثنين إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.